به رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وهذا اللقاء الثاني من برنامج اللقاء المفتوح المتعلق بميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية وما يسمى بمجلس الأمن وأمور أخرى كثيرة على مدار قرن مضى في القرن 21 وما قبله في القرن 20، سيق العالم بأسره لخدمة اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، وطمست الهوية، هوية العزة والكرامة في بلادنا العربية والإسلامية، وأصبحنا ندور في فلك الغرب وما تركونا على حسب ميثاق الزور الذي وضعوه، بل مكروا لنا مكرا كبارا وقسموا الدول العربية والإسلامية أشلاء، وحاولوا أن يفرضوا علينا ثقافتهم وأن ينشروا زورهم وباطلهم من خلال ميثاق أو ميثاق الشيطان الذي يسمى بميثاق الأمم المتحدة. أنا بسميه ميثاق الشيطان، في حين أن الهداية والنور وما فيه من نفع للبشرية وطريق للوصول إلى سبيل السعادة في الدنيا، هي السعادة الحقيقية والنجاة والفوز في الحياة الأبدية في جنة رب العالمين، هذا السبيل طمسوه حاربوه بكل سبيل. حقيقة الحرب مش قائمة الآن، لا، ده اللي بيحصل الآن ثمرة جهد طويل والصراع كبير منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأشياء والمفارقات العجيبة اللي هنتكلم فيها باختصار في هذا الصراع، لكن دعوني أولا أعزي الشعب المصري في موت المجاهدين في الجيش أو في الشرطة الذين ماتوا في أرض سيناء بأفعال خسيسة خبيثة من الخوارج التكفيريين، ومن ساعدهم وبرر أفعالهم من الزنادقة والمرجئة من العلمانيين والليبراليين. وإحنا حذرنا وقلنا ان هم هيستخدموا هذا الاتجاه لانه اتجاه الطعن في الدين وهدم ثوابت المسلمين اللي بيغذيه نصارى الغرب واليهود والأمريكان لانقسام البلاد الإسلامية وتفتيتها بعد فشل الخطة الأولى الممثلة في الثورات أو ثورات الخراب العربي والتي قادها أيضا خوارج العصر. أنا كنت بسمع جابر الأرموطي الذي ما ترك وزيرا وما ترك أحدا في عمله إلا وبين للناس أن هذه الحكومة وهذه الدولة دولة فاشلة. إيه البديل اللي يطرحه؟ ما فيش بديل غير النقد الهدام وليس البناء من قناة سويرس، وهو يتباكى ويقف دقيقة حداد على من مات في الجيش من المجاهدين. هؤلاء هم المجاهدون حقيقة، وهو يعلم جيدا أنه يعمل في قناة تنصيري نصراني اسمه نجيب سويرس، ساق إلينا أبواق نابحة تبرر تكفير الدولة وتكفير من عليها تحت مسمى التنوير والثقافة والتطاول على ثوابت الإسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء بها على يد إبراهيم عيسى وعلى يد يوسف الحسيني وعلى يد أزنابه في القنوات الأخرى اللي يتابع أيضا بصورة أو بأخرى له، هي قناة القاهرة والناس، من هذا المفضوح أمره المسمى بإسلام البحيري، وهو في الحقيقة داعية تنصيري. كل الفترة الماضية دي أعطت مبررا للتكفيريين أن يكفروا الدولة بسبل الإقناع التي ينخدع فيها عامة الناس. أيرضيكم ما يحدث في هذه القنوات التي يرعاها رئيس البلاد ويرعاها الأزهر؟ أقول لا ما يرضناش. طيب ده كفر وزندقة ولا إسلام؟ فينخدع الناس. قولوا فعلا حتى لو كان مرسي سيء لكن عمره ما كان حيسمح بأن هذه الزندقة تبقى كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الشبهات التي يفجرها بالتآمر مع هؤلاء العلمانيين، يفجرها التكفيريون في قنواتهم ربعة ومكملين والشرق ومش عارف إيه، هذه القنوات الخبيثة الخسيسة التي تستغل هذه الأمور وتدعو إلى مثل هذه الثورات. وفي المقابل واحد يقول لك خلينا نسير في اتجاه العري وخلع الحجاب، مظاهرات في خلع الحجاب، الكلام ده كله لازم لكل فعل رد فعل وحيبان أثره. احنا قلنا من بدري الأزهر اتكلم، لكن طبعا ما بتكلمش الأزهر ده الغالب إلا في الوقت الضايع يعني. فأنا أرى في كل مرة يقتل فيها أبناؤنا إن المسؤول عن سفك دمائهم وقتلهم هؤلاء التكفيريون ومن خدمهم من العلمانيين الزنادقة أو المرجع. ابن البحيري مسؤول عن إراقة الدماء، إبراهيم عيسى مسؤول عن إراقة الدماء، قناة نجيب سويرس نحملها المسؤولية، وقناة طارق نور وقناة التن وغيرها من القنوات الفاسدة التي خدمت اتجاه الراقصة والاتجاهات الملحدة والداعرة التي أرادت فتنة الأمة الإسلامية وفتنة ما يحدث في بلادنا، مع أن الوقت لا يتحمل هذا. وطبعا ده كله مخططات خفية بيحاول من خلالها الغرب الصليبي ممثل في أمريكا والذي تقوده اليهود والصهيونية لتفتيت البلاد الإسلامية. وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا ذكرت طيب الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. كيف حالكم؟ بخير والله الحمد لله. انقطع الاتصال. زعلان يعني من أحمد الطيب ولا من إبراهيم عيسى؟ من أحمد الطيب وإبراهيم عيسى. هو لا أخفى عليكم، أنا قبل ما أطلع على الهواء تابعت الأخبار اللي بتحصل، فعلا الواحد انزعج. دي ضربة طبيعية، لأن هو كان المفترض إيه، زي ما بقول لكم الحكاية بسيطة، حسبة بسيطة مش محتاجة كلام كتير. الشعب المصري لما وقف ضد الإخوان وقف لأنهم تجار دين، كذبوا على الخلق أجمعين بجماعتهم المسمى جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة تكفيرية محضة من يوم ما حط حسن البنا، لأن الواجب نقاشه حسن البنا نفسه فكره، هو ده اللي يحاكم وينكشف للناس، لأنهم حاولوا يخبوا الحقيقة. الإخوان حاولوا على مدار 80 سنة يخبوا أن التكفير الأول هو حسن البنا، عشان كده ما حدش يمس حسن البنا، لأن لو حد كشف حسن البنا يبقى سقطت الجماعة. تخاذل الأزهر ولم يتكلم، وتخاذل الناس في السعودية ولم يتكلموا، يبقى المطلوب الإخوان هيحموا حسن البنا، هيحموا جماعتهم، كان المطلوب كشفه. فلما تاجروا بدين الله عز وجل، الحزبة بتقول ايه؟ طيب الناس قالوا لا لتجار الدين، يبقى نقولوا لا لتجار الدين عشان يحافظوا على دينهم، ولا عشان ينخلعوا من دينهم؟ المفترض عقلا ان اتجاه الدول العربية عشان تتطهر من الإخوان ان تبين لهم الدين الصحيح، مش تسعى في هدم الدين الصحيح. طب ممكن يقول لك ايه، الملوك والرؤساء سابوها للحرية، فلما سابوها للحرية الاتجاه الثاني الضاغط استخدم طاقته الإعلامية في تخريب الدين وفي الإباحية والرقص ومسابقات في الراقصة وغيره، ولم يتدخل الأزهر. طب ايه معنى الكلام ده؟ يبقى احنا سيبنا الإخوان وحاربناهم وقلنا لهم لا، عصره كان عصر سوء وعصر كده عشان ما كانوش بيأكلوا الناس كويس، ويعني هو الأكل كويس دلوقتي؟ ما المشاكل موجودة طول العمر من قبل الثورات وبعد الثورات، لكن اللي بان للناس ان اتجاه الدولة في الكفر بالله عز وجل، في الرضا بهذا الباطل، في إشاعته وإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا. فالناس كلها قالت لا، يبقى كان الإخوان أرحم أقف معهم عشان ديننا وإن كانوا تجار. المعادلة كده، فأصبح اللي موجود في مؤسسة بدل ما يبتعد عن الإخوان من حيث الولاء ومن حيث التعاطف أيده، فبقى عين في كل مؤسسة وباب للخيانة في كل مؤسسة وباب للتنسيق. واحد تكفيري جاي هيموت نفسه وفجر نفسه بعربية لأنه معتقد أن البلد كفر، وإن الجيش بيدافع عن كفر، وإن الشرطة بتدافع عن كفر. هذه الحكاية واحد واحد سوى اثنين. عشان كده كنا أول من وقفنا لعلمنا بخطورة هؤلاء مطايا الغرب الصليبي، ابن البحيري وابراهيم عيسى وطريق نور ونجيب سويرس اللي معاه، وحذرنا وقلنا، ولسه أثار الكلام ده مش هيخلص كده بسهولة، لا هم هيزدادوا تحت. كل ما تزيد العمليات معناها ان الاتجاه اللي هو حاربناه ده نجح، وان الدولة اتأخرت عشان توقفه. اذا كنت عايزين امن قومي للبلاد يبقى نحافظ على ديننا، واحنا ما نقولكش حافظ على الدين هتبقى وهابي ولا ان انت هتبقى سلفي متمسك بكل صغيرة وكبيرة، نتمنى ان تكون على هذا الامر، لكن على الاقل محدش يطعن في ديننا وجرحنا، لان الناس وصل بها الاحساس الى درجة ان هي عايزة تقدر تقتل نفسها من خلال القضاء على هؤلاء. كده العيال هيفلت من الامن وهيفلت من الشرطة وهيفلت من الجيش، وبعدين الجيش هيعمل ايه؟ ولا واحد جاي بعربية وجاي يفجر نفسه في اي مكان انت هتعمل له ايه؟ هتمنعوه ازاي؟ هتضربوا عليه؟ هو جاي ميت بالعربية اللي شايلها، وانتوا عارفين طبعا الانفاق المخفية والاخوان بتوع حماس ومساعدة اليهود الخفية برضو، لان عمرنا ما نصدق يهودي ولا عمرنا ما هنصدق امريكي، والله لو عمل لو رأسوا على السلم ما هنصدقه. ما احنا بنتكلم على بنجيب الاصل من فوق، ميثاق الزور وميثاق الامم الملتحدة ديت كلها على بعضه علشان نبين الحقيقة من اصلها، نجيب الحكاية كلها بقى الموضوع كله على بعضه عشان الناس تفهم رسم رجليها وتفهم اين السبيل واين الطريق. الناس عايز حد يبصرها بهذه القضايا والله، ولولا ذلك لا طبع نحن نتكلم في العقيدة وفي الدين وخلاص، يولع يولع واللي يتحرق يتحرق واللي يموت يموت والجاهل جاهل، بس دي مش امانة ولا محبة حقيقية للدين الله عز وجل ولا للنبع والسلام ولا لهذه البلاد. احنا ندعو الى السمع والطاعة الى لولاة الامر في غير معصية الله، افهموا الحتة دي كويس. لو امرونا بطاعة الله اطعناهم، امرونا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا نخرج عليه. هو ده الفرق بين الاثنين، فرق بين مذهب الحق ومذهب التكفيريين ومذهب خوارج العلمانيين. وانتم متخيلين ابراهيم عيسى ويوسف الحسيني ومن البحيري واللي معاه ان دول ضد الخوارج؟ ده دول خوارج برضه. هو لما يجي يقول الرئيس بيخدعنا ولا وزير الاوقاف بيقول ده خداع، وكل ما يجي مسؤول نطلع القطط الفطسانه فيه علشان نهده او نقول عين واحد تاني يجيب واحد تاني، وانت عندك ملائكه بيسوقوا البلد عشان تقول القرموطي قاعد طول النهار الوزير الفلاني ده رد علينا يا وزير رد. ايه يا عم في ايه؟ في ايه لما تشوه صورة كل مسؤول بهذا الشكل؟ هتسقط البلد على طول. وهيجيبوا واحد منين عشان يكون عنده الامانة والقوة والاخلاص والصدق عشان يمسك البلد اللي انتوا عايزين تسقطوها كل شوية؟ يعني شيء عجيب جدا جدا. فيجي من البحيري او يجي اسمه ابراهيم عيسى يتكلم كأن هو رئيس البلد وقاعد بينقض في كل حاجة ويقول لك دي الحرية. حرية ايه؟ ما هي الحرية ديت اللي احنا نصحنا فيها مرسي لما كان باسم يوسف قاعد بتمسخر بيه، نقول له انت لو رئيس بجد ما تسمحش بالكلام ده، لكن هو حب ينافق العلمانيين فقالوا خذ راحتك وانقضوني طالما الاخوان قاعدين قاعدين. معانا الدكتور ادريس ابو هاشم، اهلا وسهلا يا دكتور ادريس. مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الله يخليك. حقيقه الحلقه الجميله اللي عملتها امبارح عن ميثاق الزور او ميثاق الكذب انتهت. الله يكرمك. يعني انا الله يخليك، انا حقيقه عندي ست نقاط عايز اتكلم عنها، وبعد كده كان في اي النقاش والأسئلة نجاهز يا دكتور. والله احنا نتمنى ان بما عندك من خبرة تفيدنا في هذا الموضوع يوميا مش بس النهاردة. والله اولا يا دكتور انا يعني دار ابتدي خطوة قبل ميثاق الميثاق الأمم المتحدة نفسها تم تشكيلها في يناير سنة 1919 من 23 دولة. المبادئ بتاعتها عدم اللجوء للقوة لحل المشاكل والأمن الدولي والسلام. أو مفيش عدم اجتماع قول حل المشاكل. أمريكا ما عجبتها الكلام ده، انسحبت أمريكا وانسحبت معها ألمانيا وإيطاليا، وأصبح من سنة 19 إلى لغاية الحرب العالمية تقريبا الثانية بدون أمم متحدة. بلطجة ببلطجة بيناتهم، واختلفوا في إيش؟ اختلفوا إزاي يقسموا العالم. كان الاختلاف بينهم إزاي يقسموا العالم بيناتهم يا دكتور محمود. في 42 اليهود طبعا هم اللي عملوا الفكرة دي، اليهود بناهم بينهم. في 42 اليهود عملوا مؤتمر في نيويورك لقيام نظام عالمي جديد، يعني أمم متحدة جديدة. استعادة الحقوق الشرعية لليهود وإلغاء التشريعات المعادة ليهود العالم. ما حدش يقول يهودي، ما حدش يقول كذا. وافقت روسيا وأمريكا وبريطانيا، فين عملوا مؤتمر في إيران. يعني إيران هي متحالفة مع اليهود من هذاك الوقت. وفي صور فعلا الموضوع ده. نعم المؤتمر عملوه في طهران، في طهران، في روسيا وأمريكا وبريطانيا لدعم اليهود ومناصر اليهود وعدم الاعتداء على اليهود. تمام. كانت الشيطان الأكبر واليهود ده كله كذب بكذب بتحكوا على النبي. طبعا هم لحظة دكتور إدريس، ده أيوة. كان في أساس التعاون بين الفرس واليهود والنصارى. نعم نعم نعم. هذا الكلام في 42، هذا صحيح. المؤتمر كان في نيويورك، يعني كان الفرس وبريطانيا وأمريكا عمل المؤتمر في طهران. يعني ما خبوه ليه؟ لاستعادة الحقوق الشرعية لليهود. ما ديش إسلام، ما قالوش إسلام، قالوا لليهود في العالم. الرئيس روزفلت اللي هو الأمريكي روزفلت عمل مؤتمر في اسمه دمبارتن. هذه دمبارتن أخشي في جنب مدينة واشنطن، حضور 26 دولة. قبل منها يا دكتور كلف يهودي اسمه ألفر هيس وهارن وهار وايت، الاثنين يهودين من الذين صاغوا الميثاق. الميثاق عبارة عنه لإعادة تشكيل الأمم المتحدة. صاغوا اثنين يهود بتعليمات من الرئيس الأمريكي روزفلت. وعشان كده بنقول ميثاق الشيطان. نعم. بعد الحرب العالمية الثانية، طبعا الفتن دي كلها من اليهود يا دكتور محمود، قتل وتدمير وحرب وبلاوي مسلسلة. قالوا نعيد إنشاء الأمم المتحدة. اجتمع تشرشل مع روزفلت في سان فرانسيسكو سنة 54 بحضور 15 دولة، وقدموا الميثاق اللي عملوه الاثنين اليهود. ده اللي حطوا فيه البنك بتاع الفيتو الى 5 دول وعضوية مجلس الامن الدائم. الدول الصغيرة اللي حضرت طبعا 15 دولة بس كلهم كبار، فيهم 5 بس كبار، اعترضوا. ما حد يسأل فيهم ولا حد يكلمهم يا دكتور. صحيح. في كاتب يهودي امريكي فيه اسمه ارلود تويني عمل كتاب اسمه مختصر تاريخ الحضارة. قال ميثاق الأمم المتحدة صفه بالسخيف التافه، لأنه تضمن المادة 27 حق الفيتو. ألو؟ أيوة معاك، تفضل. حق الفيتو يعني مناصرة المظلوم ضد، يعني هي 92 دولة، ولو قالوا يعني ضد، يعني ضد إرادة 192 دولة. الخمسة دول اللي عاوزين هم اللي يعملوا في العالم لغاية دلوقتي. الأمم المتحدة حقيقة بوضع الحالي يا دكتور محمود أدت تصريح صريح لخمسة دول في العالم لتمارس العدوان والبلطجة والإرهاب السياسي والاقتصادي والعسكري ضد شعوب العالم كلها عشان مصالحها، وطبعا معاهم إيران ومعاهم الإخوان المسلمين. هذه البلطجة بتتعارض مع الميثاق نفسه في صدره. كتبوا ايه؟ قالوا نحن شعوب العالم وقد علينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب، ونؤكد ايماننا بالحقوق الانسانية للانسان وبكرامة الفرد. كلام حلو. وين تطبقوا الكلام؟ ما تطبقوا الكلام. امريكا دكتور محمود استعملت 80 فيتو ضد ادانة جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومعركة غزة سنة 2008 والمذابح في كشمير والصومال ضد أهل السنة تحديدا والبلطجة ضد أهل السنة في العراق وليبيا. روسيا استعملت ضد الشعب الشيشاني، والآن روسيا ضد أي إدارة لسوريا اللي قتلت آلاف وشردت 12 مليون سوري من بيوتهم يا دكتور محمود. يعني ده كان عبارة يا دكتور إدريس، كل كلمة بتتكلم بها بيدلل على أن هذا الميثاق كان ميثاق الزور والكذب والخداع. هو ميثاقه مين؟ هو ميثاقه مين؟ ميثاقه اليهود عشان اليهود يحكموا. هذا صحيح يا دكتور. طيب الان روسيا بتهدد بالفيتو بتاعها ضد مذكر رفعوها دول عاصفة الحزم المملكة العربية السعودية والخليج لحماية الشعب اليمني. مين؟ يدعموا في الحوثيين اكراما لايران اللي اساسا حضرت المؤتمر سنة 42 اللي وضع الميثاق اللي عملوه الاثنين اليهود دكتور محمود. الدول الاسلامية دكتور محمود 60 دولة. الستين دولة بيعادلوا اكثر من 30% من 192 دولة. ما عندهم خيار يا دكتور محمود الان. لا خيار الدول الاسلامية. يا مؤتمر اسلامي. يا جامعة الدول العربية. يا ولاة امرنا في الدول الاسلامية. لا خيار لكم الا تسميد عبيدكم في هذه المنظمة الضالة. وانشاء منظمة بديلة تضم الدول الاسلامية. وفي دول يا دكتور محمود بحب للسلام يكون ميثاقها كتاب الله وسنة رسول الله. في النقاط الرئيسية لهذا المؤتمر. بس يا دكتور إدريس معلش يا دكتور إدريس أنا عايز بس يعني أتكلم في نقطة نوت وإن كان الكلام ده حقيقي تاني إن شاء الله بالتفصيل. أنت بتقول الآن ليس أمام هذه الدول الإسلامية اللي عددها الآن 60 دولة. مش كده؟ نعم. طيب. نعم. ما فيش بتمثل 30% من الدول الامم المتحده اللي العرب كله العرب كله العالم كله. نعم. ليس قدامها خيار الا المشاركه في التعديل ولا الابتعاد عن هذه الشرعيه الدوليه شرعيه الزور دي. ما فيش بعض ما عندهم خيار ثاني يا دكتور. الابتعاد لا خيار لهم. لا خيار لهم. الميثاق ده لازم يعاد. مش حكايه يعاد انا مش بتكلم يعاد. الميثاق دي ثبت انه مجحف وكان الغرض منه خدمة اليهود والنصارى والمجوس. لا لا. يبقى دلوقتي اقول لهم انا اشارك النصارى واليهود والمجوس والملحدين على اساس ان هم يخدموا امة محمد صلى الله عليه وسلم. مش هيخدموا محمد. طيب الحل هنا في الابتعاد عنهم والانفصال عنهم والكفر بشرعيتهم ولا ان انا استمر لا. معهم. لا هو الاستمرار معهم هو الان احنا مستمرين معهم من 42 حصل ايه يا دكتور؟ ما انا عارف هم موقعين فالكل مره واحده كده يقول لك مش عايزينكم يا جماعه خلاص يا سيدي احنا هو طبعا المعالجه الدبلوماسيه غير المعالجه البحثيه زي بتاعتنا. يعني انا شخصيا بعتقد التهديد بتجنيد العضويه في الامم المتحده تجنيدها ولم يحضر له. ودي رساله المملكة العربية السعودية دكتور محمود لما اختاروها في مجلس الامن رفضت. ليه؟ لانه جاءت الميثاق مش كويس. جاءت الميثاق سيء. يعني المملكة العربية الدولة الوحيدة في الدول الاسلامية اللي قالت هذا الميثاق سيء ورفضت المقعد في الامم في مجلس الامن. صحيح. وده محسوب محسوب للمملكة العربية السعودية وقفة شجاعة فعلا تدل على انتماء وولاء لهذا الدين وهذه الأمة. يعني المملكة التي ممكن تقود تجنيد عضوية الدول الإسلامية في الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية الآن أو دول الخليج بدون أي منازع هم قادة الدول الإسلامية بدون كلام. دول الخليج أثبتوا والدول هم قادة الدول الإسلامية يملكوا القوة لإنشاء مؤسسة نقد إسلامية يملك القوة لإنشاء عملة إسلامية بدل الدولار يملك القوة لإنشاء بنك دول إسلامي يملك القوة لإنشاء أسطول وقوة إسلامية عسكرية يملك القوة لإنشاء قوة اقتصادية في العالم. فيما قال إيران قال أنا عاوز أحتل على باب المندب عشان لما أحتل باب المندب وعندي أنا مضيق هرمز أحتل 40% من اقتصاد العالم. صح هو صادق كده. ال 40% دي ممكن يسوقوا قوة اقتصادية عسكرية سياسية. لا خيار لنا يا دكتور. لا خيار لنا. ما عشان كده بقول لك ايه نعم. ما فيش خيار قدامنا. يعني احنا نطرح القضية على اساس انه لا خيار الا النظر في هذه القضية اللي احنا بنعرضها في ميثاق الزور ده. ما فيش خيار. لان هم حاولوا يعني هم المملكه العربيه السعوديه حاولت وكتبت وناقشت وعملت وعمل يهددون بايران يهددون بالنووي الروس الان في المتحد عادل من حق الفيتو يعني إنه يعني الميثاق ده اهانه للدول الاسلاميه هم عاوزين ايه مش عاوزين الاسلام طالما احنا عندنا 60 دوله اسلاميه ويمكن يكون 20 دوله في العالم محبه للسلام في كثير موجودين محبه للسلام هم غير مسلمين ممكن يشكلوا هو خلاص خليهم في المؤتمر بتاعهم وخليهم منظمتهم لانه ويكون الميثاق الجديد بتاع الدول الاسلاميه دكتور محمود على كتاب الله وسنه رسول الله ما عندنا ميثاق غيره يا دكتور لا ميثاق لنا غير كتاب الله وسنه رسول الله الله يحفظك يا دكتور ادريس يبارك فيك وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة واحنا عايزين طبعا معانا احنا هنعمل حلقات ممتدة لغاية من بين الحقيقة ونكشفها لازم المسلمين يعرفوا الحقيقة ونجلل الموضوع لان دي امننا ومصيرنا ومصير شعوبنا ودولنا نعم نعم انا عايز اقول لابراهيم عيسى وهذا البحيري والعلمانيين والجماعة التدويريين انا هتكلم في الحلقات القادمه لما تعمل مداخلات البنك الدولي مؤسسه النقد حقوق الانسان الكشافه 22 منظمه موجوده في العالم العربي كلها تابعه داخل الميثاق اللي داخل الميثاق انشاوا لنا منظمات للعلمانيين ومنظمات للاخوان المسلمين يعني انشاوا كل واحد يرقص بطريقه فلازم الغربة اللي بتحصل يا دكتور في فيروس في المجتمع في فيروس كبير انت لما تخرج من المظلة دي او ممكن تكون في محاولة لتعديل الميثاق ولو تعدل الميثاق نكون ما نشيز عن العالم لكن لو ما في طريقة عن تعديل الميثاق خمسة دول يا دكتور يقرروا مصير العالم كله ما هو يا دكتور ادريس يا دكتور ادريس الله يكرمك انا بقول لك ان ابراهيم عيسى والجماعه اللي تبعه ونجيب سويرس وطارق نور دول تبع ميثاق الزور اي نعم ها دول تبع ميثاق الزور ما احنا بنجيب لهم الاخر انتوا تبع ميثاق الزور مش ومش كده 90 انا بقول 90% من الاعلام العربي تبع ميثاق الزور صحيح صدقت والله يمكن 95% كمان لأن الموضوع ده انا دكتور انا ما انا اعلام يعني انسان اقتصادي الموضوع ده هم عارفونه ليه ما كتبوا عنه ليه ما تكلموا فيه في علاقات لا بيدعو اليه بيدعو ما هو ده التنوير ده بيدعو اليه وبيتكلموا عنه وان دي الحياه الفاضله وان ده التقدم وده التنور انك تمشي مع ميثاق الزور ده عشان كده طبعا الاخوان قالوا انت من الشر مع الشرعيه الشرعيه ايه بتاعتهم الشرعيه بتاعتهم ماخدينها من شرعيه ميثاق الزور يا دكتور محمود ميثاق الزور صحيح صدقت كده الامور هتتضح بشكل واضح نعم الله يخليك يا دكتور جزاك الله خير يا دكتور انا طولت يا دكتور معلش لا والله احنا محتاجين واحد خبير في الموضوع يحدثنا احنا صراحه انا لما بدات الموضوع ده لاحساسي بالخطوره وهتكلم عنه لكن احنا عايزينك يوميا تضيف لنا من خلال المتابعه الجديده الله يحفظك يا دكتور ادريس وبارك فيك حاضر طبعا زي ما انت عارف انا كتبت حوالي 45 تغريده في الموضوع ده وجات اتصالات كثيره في الموضوع وطلبوا مني اوضح بعض الاشياء وانا لان الموضوع ده دكتور فيه 16 باب خمسة أشخاص يهود متحكمين في مؤسسة النقد يا دكتور اللي بتعطي شهادات البنوك العربية خمسة يهود وأنا هجيب أسمائهم بالاسم الله المنظمات المنظمات الموجودة حقوق إنسان وحقوق إيه وفين للأسف يا دكتور مقرها في الشرق الأوسط في مصر وده المؤسف يا دكتور مقرها عندكم يا دكتور نعمل ايه يا دكتور ادريس ربنا يستره والرئيس السيسي طهر البلاد والعباد من نجاسات اصحاب ميثاق الزور ده اللهم امين وانا طبعا اعزي الشعب المصري واعزي الرئيس السيسي في اخوان الذين استشهدوا اليوم على ايدي الغدر والخيانه رب العالمين هذا هو عملهم اي صحيح هم بيشاهدوا اليوم الكلام ده هم بيقولوا ايه حريه الراي هذا حرية رأي. الأكل عندهم حرية رأي يا دكتور. شتيمة الرسول عندهم حرية رأي. يعني الطعن في القرآن عندهم حرية رأي. هم دي حرية رأي النظامين يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. الله يسلمك. آسف طولت يا دكتور معلش. لا لا ما في شيء ده احنا سعداء والله يا دكتور إدريس ربنا يحفظك. الله يخليك يا دكتور الله يخليك. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة الدكتور إدريس أبو هاشم ربنا يحفظه أفدنا إفادات طيبة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. وإحنا أنا عايز أبدأ القضية مش من الكلام على ميثاق الأمم المتحدة، لا ده لازم حاجة في العمق التاريخي تبين لنا التطور الطبيعي اللي يقدم فيه على صناعة شرعية دولية تحكم العالم كله، ومن ضمن هذه الفكرة الشيطانية إخضاع العالم الإسلامي بعد تمزيقه إلى دويلات، وإخضاع العالم العربي بعد تشتيت أبنائه إلى أشلاء على أساس الكل يؤيد هذه الشرعية، شرعية الزور اللي تتحكم فيها بكل طلاقة اليهود، تحكم فيها اليهود، تحكم فيها النصارى، ممثلين في إسرائيل، أمريكا، الدول الأوروبية، وروسيا والصين على اعتبار ان هم بتوع مصالح وملحدين اصلا، ملحدين جاهزين. اخي بالك ازاي؟ يعني القضية كلها خدمة للفرس، خدمة للنصارى، خدمة لليهود. وزي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط في الاحاديث، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموا. قيل يا رسول الله فارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك. طيب فارس بتمثلها الآن إيران الشيعية، شيعة كسرى، والروم بيمثلهم النصارى ومعهم طبعا اليهود اللي عملوا العملية دي كلها وصنعوا هذا الميثاق، ميثاق الزور، علشان يتعمل لهم دولة في فلسطين. وهم لما صنعوا دولة فلسطين كان بالتوافق مع النصارى بناء على نصيحة قديمة قالها مخطط كبير اسمه لويس التاسع. قضية لما نيجي نبدأها من أولها في موضوع الصراع ده، لما قلت لكم المرة اللي فاتت والناس استغربت للموضوع ده، ان هما لما عملوا ميثاق الزور ده كده اطمأنوا تماما الى ان هما احتلوا ثقافيا وفكريا وعمليا كل الاشلاء الممزقة من الدول العربية اللي هي تكونت دويلات صنعها هذا اليهودي على او الدول الكبرى صنعوها على الخريطة برسومات محدودة، القصد منها احداث حتى فتن في دول الجوار في الحدود المرسومة المحاطة من كل مكان. طيب ما كانش حد يتوقع ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الارض تتفجر بالخيرات في الجزيرة العربية، ولا خطر ببالهم الكلام ده. فأعطى الله عز وجل المملكة العربية السعودية، وأعطى مصر عن طريق وجود قناة السويس القدرة اللي يبقى في إيدها برضو قرار تكون سبب في حماية هذا الدين وهذه الأمة وإن كان في الأمر ضعف. فأصبحت قيادة العالم والتأثير فيه عمليا في يد المملكة العربية السعودية الآن وفي يد الرئيس السيسي. وطبعا ده ما يقللش الدور اللي موجود من إخواننا الرؤساء اللي موجودين في الدول العربية مجتمعين، لأن دول ظهرت قوتهم في المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين رحمه الله، وسار على خطاه الملك سلمان حفظه الله على طاعته. ظهرت قوة البلاد العربية في المؤتمر الاقتصادي مش بس في مصر، بالرغم مما فيها من أحداث، إنهم عرفوا معنى كلمة لا لما وقف لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله على طاعته، وبدأت الأمور تتغير. ولما جت عاصفة الحزم أمور كتير تغير. الكلام ده كله في خلال ما كملش شهرين أو ثلاثة، الموازين بدأت تتضح. ده عمله هناك السري، فقاعدين بمزيد من المقر ان هم يشيعوا الفساد في البلد عن طريق التفجيرات، عن طريق احداث فتنة. لكن كل الكلام ده بفضل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يخيب آمالهم ويخيب مكرهم ويجعل تدبيرهم في نحورهم. انا عايز اقول لكم بقى، زي ما قلت لكم، ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون العامل المؤثر في العالم يكون في ايد المملكة العربية السعودية وفي ايد مصر والدول العربية في المجتمع هنا كده، والمكر يشتغل برضه. مبطلوش مكر ابدا. محدش توقع مبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية من نفس المكان. يعني بصوا معايا كده على الصورة اللي على الشاشة، الصورة دي ياريت يعرضوها لنا اخوانا. انتوا عارفين الصورة دي ايه؟ اقصى اتساع وصلت له دولة المجوس فرس، كسرى أنوشروان. لاحظوا معايا كده في الخريطة دي، لما الفرس غلبوا الروم زي ما ورد عندنا في القرآن غلبت الروم، وبعد كده لما الروم غلبت تقلص المد اللي انتوا شايفينه اللي موجود باللون الاخضر ده في الخريطة، ده الاتساع اللي وصل له المذهب الاساسي للفرس اللي هو يزدجر او خسر الثاني. لاحظوا معايا يا جماعة كده، هنا اللون الاخضر ده معناه ان هم ايران كانت تبعهم كلها، والاقاليم الشرقية كلها لغاية افغانستان وفي الشمال لغاية ما توصل لروسيا، والعراق والشام واجزاء كبيرة من تركيا، ووصلوا فيها الى مصر في الشمال فخدوا سيناء، وخدوا كمان جزء كبير. ده دول اعداء النبي عليه الصلاة والسلام، اعداء الصحابة اللي رضي الله عنهم، اعداء القرآن والسنة، الشيعة دول. لكن لاحظ معايا دلوقتي ان هم واخدين المنطقة الشرقية كاملة في دول الخليج، دول الخليج كلها اللي على الحدود الشرقية للجزائر العربية، واخدين سلطنة عمان ومحتلين اليمن. عرفتوا ليه ايران بتسعى في اليمن وبتسعى عشان تتملك الشام والعراق؟ انه بيعتبروا الكلام ده حق تاريخي لهم، بيعتبروا الكلام ده حق تاريخي لهم. ليه؟ لان قبل الاسلام كان وضعهم مختلف تماما في قضية ان الملك دام لهم وان البلاد دي بلادهم. فلما انتشرت الفتوحات وبدأ يوصل العراق على عهد ابي بكر وعلى عهد عمر الخطاب، وصلوا الى فارس وخدوا ايران كلها، ظهر الحقد الشديد على ابي بكر وعمر. ولما امتد الملك ايام عثمان في الشرق وفي الغرب ظهر الحقد على عثمان بن عفان. لكن اشد الناس على الفرس ساعة ما يذكر اسمه بيحصل لهم هستيريا في دماغهم عمر، عمر الخطاب. ونفس الوضع الحقد على الخلفاء الراشدين وعلى هذا الدين وعلى سنة الأنبياء، سنة خاتم الأنبياء والمرسلين، من قبل اليهود والنصارى، لأن هم الجماعة دول اللي أخرجوا اليهود من جزيرة العرب بسبب مكرهم وخبثهم وتعاونهم مع الكفرة والمنافقين. والروم في آخر ما خرج هرقل وقال سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده، كان على إيد المسلمين اللي هم دلوقتي عايزين يشوهوا هذه الفتوحات اللي كانت حاملة لرسالة السماء، لقيمة الإنسان كعبد يوحد الله عز وجل، مش طمع في أرض زي ما هم بيعملوا أبدا. ولذلك ظهر حقدهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولغاية دلوقتي مبيتين النية للالتفاف على الجزيرة العربية لاحتلال مصر. وكان إخوان هم العامل الوسيط لهم، الخونة بتوع الأمريكان والخونة اللي تعاملوا مع اليهود والنصارى والخونة اللي تعاملوا مع الفرس، جماعة الإخوان التكفيرية، وفي المقابل عملائهم اللي شغالين دلوقتي في القنوات الفضائية ممثلين في قناة سويرس وقنواته وقناة المشابهة بتاعته للأسف يعني. لكن بصوا كده على الخريطة، ده وضع الفرس في القديم قبل الإسلام في أقصى امتداد له وصل. طيب قبل الإسلام مباشرة الصورة دي تقلصت، انت لو انت شايفين معايا الخريطة كده اهي موقعها في خريطة العالم، اللون الأخضر ده كله شوف الالتفاف على الجزيرة العربية، الماوس هنا ان كانت باينة ولا حاجة، الالتفاف على الجزيرة العربية في البحرين وقطر واتفاقات مع عمان، وراحوا احتلوا اليمن عن طريق الحوثيين اتبعهم، وهنا في الشام فوق حزب نصر الشيطان المسمى بحزب الله زورا وبهتان، وسوريا وخد العراق كلها، كل الكلام ده قالوا خلاص احنا كده هيمننا على وبعدين الكويت صبرا على الفصل شوي. المجموعة دي كلها تقلصت لما الروم غلبتهم قبل او في ايام النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا اللي حصل، الصورة دي بتوضح، يا ريت يكون معانا على الشاشة، دي أوضح شوي. دي بعد ما الروم غلبوا الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبوه في بضع سنين. اللي حصل ايه بقى دلوقتي؟ كان في الوقت ده دولة الفرس اللي هي باللون الموف الخفيف ده، ودولة الروم اللي هي باللون الأصفر. طب الجزيرة، الجزيرة دايما زي ما قلت لكم الجزيرة وعرة وما فيش فيها انتاج زراعي، وهم كانوا بيدوروا على السهول المنبسطة اللي فيها انتاج زراعي مع اللحوم والاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها من الخيرات اللي بتطلع، لكن الجزيرة نفسها صحراء هيروحوا لها ليه؟ فالكل سايبها. فلم يتوقعوا ان نبي يطلع من وسط الجزيرة العربية دي ويوحد ربنا سبحانه وتعالى، يوحد الجزيرة على يديه وتصبح هذه خاضعة لدعوة التوحيد. اتكرر نفس الكلام مع ظهور المملكة العربية السعودية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكيف انها اصبحت مع دول الخليج في الاتحاد الخليجي اللي موجود الآن، نفس اللي حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام بيكرر تاني دلوقتي، لأن هما ما كانوش يتوقعوا. بيبصوا العرب على أساس إيه؟ مين العرب دول؟ مجموعة قبائل كده بدو، كل قبيلة في حالها وبتشكل مع التانية وعايشين على الرعي وبدو، بيبصوا لهم بقرف. قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيبصوا العرب دول ناس بدو، لا حضارة ولا بتاع، الحضارة عندنا احنا في فارس والروم. ففي خلال 40 أو 50 سنة جات لهم مصيبة ما كانوش يتوقعها أبدا، لا فارس ولا الروم، إن الناس تطلع من الجزيرة العربية بهذا الشكل تبقى القوة في أيديهم فينتشر هذا الانتشار. ما حدش توقع كلام زي ما أقولكم دلوقتي برضو، ما حدش توقع أن ربنا سبحانه وتعالى زي ما أنزل الوحي نور وهداية موحدا ومؤلفا بين قلوب العرب بفطرتهم النقية الصافية اللي يخدموا بها دين الله ويتوحدوا على دين الله عز وجل، وملهم العرب كلهم ملهمش مصير في الاجتماع والتوحد والخضوع إلا لله، العرب ما تعرفش خضوع لغير الله عز وجل طبيعتها كده، غير ان هو واحد يجي يسيسه ويمشي على مزاجه، انما واحد غصب عنه لا. ساعة الجد امريكا نفسها لو جابت جنودها وكل ما يملكون من اسلحة عشان يحتلوا العراق هيفشل، وفشلوا وراحوا جسس. لما راحوا افغانستان قالوا مين يخرجنا من افغانستان، راحوا الصومال هربوا من هناك ما يقدروش، ولذلك هم قالوا لا احنا نتبع معهم سياسة تانية. ايه السياسة دي؟ سياسة ميثاق الزور، ميثاق الزور والبهتان، ما يسمى بالشرعية الدولية اللي محتاجة الكسر بإذن رب عزة والجلال، وحتنكسر. والناس دلوقتي حيبان انت تبع ميثاق الشيطان وميثاق الزور اللي وضعوا اليهود والنصارى عشان يقودوا العالم بما يسمى حق الفيتو ويظلم خلق الله أجمعين وخصوصا المسلمين والعرب، ولا تبع ميثاق محمد بن عبد الله الميثاق اللي أخذ فيه العهد على أهل العلم أتباعهم أن يؤدوا الرسالة إلى الناس كافة ويبقوا خير أمة أخرجت للناس؟ معلش أنا عارف أن المخرج قاعد على أعصابه، هناخد فاصل ونرجع تاني، فانتظرونا بإذن رب العزة والجلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله مع الحلقة الثانية من الحديث عن ميثاق الزور في هذا البرنامج اللقاء المفتوح، ونتحدث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية بين فارس والروم. احنا بينا قبل الفاصل ان دولة الفرس اللي هم بيحلموا باستعادتها وبأمجادهم ويرون حقا تاريخيا لهم باعتبار ان هم اخذوا هذه المساحة اللي احنا شفناها في الخريطة، الاساس في تحركاتهم واستخدامهم للمذهب الشيعي عبارة عن صورة بتجربة، زي ما الخوارج اللي هم أتباع اليهود وصناعة اليهود على مدارهم التاريخ، سواء الخوارج القدامى اللي صنعهم ابن سبأ اليهودي عندما دخل في الإسلام وأراد أن يقضي عليه وأحدث فتنة بين الصحابة واقعة، أو الخوارج المعاصرين الممثلين في جماعة حسن البنا التكفيرية وما خرج منها من كل الطوائف المختلفة المسمه بالقاعدة والداعش وجيش النصرة وفجر ليبيا ومش عارف ايه والحاجات اللي الكثيرة اللي هي كلها عبارة عن اتجاه الخوارج، او بيسموها اتجاه الكتاب والسنة الثوري، داعي كتاب والسنة على نظام الثورة على حكام المسلمين، نظام الخروج. القصد في كتاب ليا اسمه كفاية الطالبين في الجزء الثاني اتكلمت على قضية هذا الصراع وبيانه، فأنا هقتبس منه بعض الفقرات، منها الفقرة اللي قدامكم على الشاشة في نظرة الروم للمسلمين وبرضو نظرة الفرس اللي هي فارس والروم اللي هما بيمثلوا الآن المحرك الأساسي لميثاق الزور اللي بتقوده أمريكا والاتحاد الأوروبي والآن معهم طبعا تحالفات شيعية وإيرانية ومن يخدمها، لأن احنا بنعتبر روسيا امتداد للحلف الإيراني عشان مصالحها، كذا الصين. طيب كده كويسة. طيب أنا بقول فيها لقد كانت دعوة الإسلام في أعين أعدائها عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ثورة من قبل العرب للخروج من أرض قحطاء جدباء قليلة الزرع والماء. هم كانوا يبصون على ان احنا ايه مجموعة من اللي صاروا على الوضع والبؤس والفقر اللي عاشوا فيه في الجزيرة العربية، هم طبعا عمرهم ما نظروا النور الوحي ولا احسوا به ولا احسوا بطعم هذا الدين ولا جمال الحياة ان تدرك الغاية من خلقك ولماذا خلقك ربك وكيف ستنقلب الى دار تبقى فيها ابد الابدين. دي مش عندهم ولا في ثقافتهم. فبقولوا لا، ده دول ثورة من العرب للخروج من أرض قحطاء جدباء قليلة الزرع والماء إلى أرض الجداول والأنهار والخيرات والثمار في فارس والروم. هذه رؤيتهم للإسلام في بدايته، لم ينظروا إليه بعين سليمة تتعرف على حقيقته وسمو دعوته، وإنما نظروا إليه نظرة دنيوية مادية بنوا عليها تصوره وبنوا عليها أساس حربهم وعلة قتالهم، حتى وصل استهزاؤهم أن يأمر كسرى ملك الفرس بإرسال اثنين من الجنود إلى أرض العرب عشان يقبضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمين اللي عامل قلق في الجزيرة؟ قالوا واحد اسمه محمد طالع وهو ذا اللي عامل الشهرة اللي موجودة وكده. قال طب ببعثوا اثنين عساكر يجيبوه. خبرك ازاي؟ يعني شوف الاستخفاف وصل بالمسلمين في اول ما بدأت الدعوة الى ان كانوا بينظروا لنا بقمة الاحتقار. كسرى انو شروان يجي واحد يعكر عليه صفه من وسط الجزيرة من وسط البدو؟ اهدف ده كلام. وبعدين اتفاجئوا بايه؟ خلال مثلا 10 سنوات 15 سنة الله لو الدنيا اتغيرت خالص. اتفاجئوا بالمسلمين ينتصرون عليهم ويحالفهم في كل مرة نصر كبير بعدد قليل وثبات لم يعد له مثيل. ما شافوش الكلام ده قبل كده، لان شيء عجيب مجموعة بدو او عرب او قبائل. ما توقعش اليهود ان يطلع في مكة ولا يطلع من العرب، لان هم لما راحوا يسرب كانوا بيستنوا مبعث نبي هيطلع بالمكان ده، بس هيطلع في يثرب من اليهود. فاتفاجئوا انه عربي، حقدوا عليه. الاول حاولوا استمالته ما عرفوش ان يمشي تبع صف اليهود ويدعو لليهود، بعد كده مكروا له وكادوا له وحاولوا قتله على قبائلهم اللي هم جم من كل مكان عشان ينتظروا مبعث النبي عليه الصلاه. قينقاع والنضير وقريظة، كل واحدة منهم من رؤساء القبائل دي حاولوا ان هم يقتلوا النبي عليه السلام ويغتلوه، فمكنهم الله عز وجل فمكنه الله عز وجل منهم وقتل منهم ما قتل بعد هذه الخيانة وطردوا من جزيرة العرب. ولقوا ناس بيقول لك احنا الحياة عندنا ديت وسيلة الى الاخرة. افهموا، انتوا مش عايزين تفهموا ليه؟ الحياة عندنا الموت هي دار البقاء، فيها دار البقاء. الحياة الاخرة والموت فيه دار البقاء في الجنة، وده هدفنا الاسمى. اما الدنيا فدار ابتلاء، ما احناش عايزينها اصلا، بس احنا بنبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى لكم، لو قبلتموها فأنتم إخواننا وخلفوا في بلادكم، ويريد أمريكا تعمل كده. لكن أمريكا اتبعت سياسة الشيطان، ميثاق الزور ميثاق الشيطان. طيب ولم يتمكنوا، هالهم الأمر ولم يتمكنوا من ضبط على الصورة التي رسموها في أذهانهم للعرب، السورة، خلينا أتابع القراءة مش من الكتاب، خلينا أتابع من الشاشة. أنا بس حبيت أقول إن إحنا الكلام ده كتبناه وتطرقنا له في أساس هذا الصراع الحضاري اللي حصل. إن ما كانش المسلمين حيفهموا الكلام ده، والله أنتوا حرين، عيشوا مع مساق الزور ومساق الشيطان، وخليكوا عايشين في الدنيا أزلال يستغلوكم ويمتعوكم في دنيا لا يعطيكم فيها أي شيء غير أن أنتوا تتبعوهم في أفكارهم، وتعانوا الأمرين في بلادكم. لأن أغلب المثقفين اللي احنا بنتكلم عنهم ماشيين ورا دول، فهو عايز يعيش حياة منفلتة. منفلتة يعني ايه؟ يعني مفيش ضوابط عنده، اللي شايفه بيعمله على نفس السياسة الغربية والإعجاب بالثقافة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي والأفلام الأمريكية والحياة الأمريكية، زي ما قالنا جيبس ويرس بيوجه كل أتباعه وممن يقتنعون به إلى هذا الاتجاه. سبحان الله، عدد قليل وثبات لم يعهد له مثيل، ورغبة في الموت والشهادة أكبر من رغبة أعدائهم في الحياة، فهلهم الأمر ولم يتمكنوا من ضبط على الصورة التي رسموها في أذهانهم. العرب قوم همج بدو رعاع يريدون الغزو والقتال من أجل المتاع والاستحواذ على خيرات فارس والروم. هذا كلام. طيب، أخبار المعارك اللي كانت بتحصل اللي ربنا نصر فيها المسلمين على عدوهم كانت تنتشر في العالم كل أيام الخلفاء. لما حصلت حروب الردة وقتال مانع الزكاة، وربنا سبحانه وتعالى ثبت الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تحصل حروب، هو لأنه خلاص هو دلوقتي تنبه لك أنت بالنسبة له خطر، هو مش هيسيبك، يعني حتى لو أنت سيبته هو مش هيسيبك. اللي ارتدوا من المرتدين كلهم كان بفعل فاعل من قبل فارس والروم، ومخططات بدأت تشتغل. نفس الوضع سبحان الله، كانت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما والعمل بمقتضاهم، لأن أغلب الناس بدأوا على بدع وخرافات بعيدة عن منهج النبوة، فبدأوا لهم صلحوا الكلام وعلم الناس التوحيد. فلما انتشر أمره وزاع صيته بدأت القبائل كلها أو بفعل فاعل من قبل الحاقدين يتحركوا عشان ضربه، فكان أغلب الحروب كردود أفعال، فهم مش هيسيبوك مش هيسيبوك، وانت صاحب دعوة يعني بتقول لهم الحق اهو. فكان الخلفاء الراشدون يرسلون رسلهم، والرسول قبل أي حاجة كان بعث لهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أولا هتبقى ملك على بلادك وإحنا مش عايزين منك حاجة غير أنك أنت تبقى عبد الذي خلقك فسواك فعدلك، وما أعطاك الله عز وجل من خيرات فهي أمانة عندك تقسمها على شعبك وتراعي أوامر الله فيهم. دي دعوة النبي عليه الصلاة. قبلتوها بالحسن خير وبركة؟ ما كانش، والله خلاص ربنا أمرنا إن إحنا نزيل أي عائق في وصول هذه الرسالة إلى الناس، زي ما أمريكا دلوقتي بتسعى إلى ثقافتها في كل مكان بكل أنواع البهتان والزور ومساق الزور والبهتان وبكل ما يمكن من أسلحة في إشعال الحروب في كل مكان، وتدي للطرفين وتقعهم في بعض زي ما هو نظام اليهود. اشمعنا بقى حلال لأمريكا وساعة ما نيجي نتكلم عن الفتوحات يقول لك لا ده دين إرهاب ودين قتل وسفك دماء ومفيش حاجة اسمها فتوحات من قبل بعض العبط اللي محسوبين علينا من أذناب النصارى للأسف. يعني الأخبار كانت تنتشر في أيام الخلفاء وبعدهم، يسمعون عن أبي عبيدة الجراح وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وغيرهم في أكثر من 30 معركة، حتى أصبح خالد بن الوليد في نفوس النصارى صورة أسطورية خيالية مرعبة. هما دلوقتي بدأين يشوفوا في صورته أنه كان بيقطع أو قطع رقبة رأس ملك بن نغيرة وحطها في قدر وطبخه وقعد يأكل فيه وبتاع، زي ما الولا ميزو بيصور الكلام ده وزكريا بطرس يخصي يخصي يخصي، وده دين، ده دين إرهابه. وطبعا الحكاية كلها مكذوبة ملهاش أساس، لكن هم ازاي يشوهوا صورة خالد انتقاما من خالد؟ يعني النصارى كلهم بيعملوا الكلام ده ليه؟ والفرس بيعملوا الكلام ده ليه؟ انتقام من دين النبي عليه الصلاة، انتقام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مش واعية لهذه القضية، لكن دي حقيقة هتلف وتدور وهي هترجع تاني. يعني احنا بنلامس الحقيقة، بنقول لكم النهاية فين، الوضع ايه، وبشفافية ومحبة، دي الحقيقة فعلا. اللي مش قادر تصورها فإما لجهل ما ترباش كويس على الفهم الدين المطلوب، أو إن هو قاعد مع الغرب ومعجب بمساق الزور ومساق الشيطان المسمى بالشرعية الدولية اللي فيها حق الفيتو، راضي بالفيتو ويقول لك ده التقدم الحري، ولا يرضى بأحكام الله اللي خلقه وسواه وعدله وكرمه واداله هذه النعم. النصارى بيخوف عيالهم من خالد بن الوليد، فازدادوا غيظا وبغضا لهذا الدين، كيف يواجهون المسلمين ويقضون عليهم؟ ازاي نتخلص من الناس دي؟ ملهاش حل الناس دي. فما ادركوش وقتها ان المشكله مش فيهم، ومصدر القوه مش عشان هم عرب، ده كانوا قبائل بدو. القضيه في الدين اللي بيحملوه، في العقيدة اللي موجودة في نفوسهم، في إيمانهم بربهم، في نظرتهم إلى الدنيا، إلى أن هي دنيا ابتلاء وهي وسيلة إلى الآخرة. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أزهد ما يكون في الدنيا، والآخرة هي مبتغاه. وأي مسلم صادق لازم يكون ده هدفه، طالما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يبقى مجرد كلام. أنا هعمر في الدنيا؟ ده يوم الواحد يعيش متنعم لمدة 10-20 سنة مجمل حياته، يقول لك ده أنا خلاص. طب وبعد كده؟ استنى الموت. وبعد الموت؟ إذا كان مؤمن بأن فيه حياة أخرى أصلا. لو ما هوش مؤمن خلاص بيروح يحرقوه ولا يولعوا فيه زي ما بيحصل في الهند ولا في أي مكان، هو لك بتحطه خلاص مش عارف، بيروح هناك لمصير أسود. فإيه اللي خليني في المصير ده؟ ده هناك حياة بلا موت، جنة أبد الآبدين أو نار أبد الآبدين. فالناس عايزة تفوق وتفهم هذه الحقيقة. سبحان الله، عملوا إيه؟ قالوا لا، إحنا لازم نتكاتف في الدول الغرب كلها اللي هي كان أيامها الروم. هنا خلي بالكوا بقى من الحكاية دي، أول ما بدأت الاشتباكات بدأت في المنطقة دي، وكان أيامها برضو في اشتباكات مع الدولة الفارسية من الجزيرة العربية البيضة دي، دي الخريطة انت شايفين. فبدأت العملية مع دولة الروم هنا، فقالوا احنا نلم كل ما نستطيعه من كل مكان في الدول الغربية كلها او في دولة الروم علشان نكسرهم مرة واحدة ونخلص منهم بقى، خلاص مرة واحدة وخلاص وننتهي منهم. ده اللي حصل بالضبط في معركة اليرموك. انا معلش التاريخ ده لازم منه، لازم منه علشان هو هيفسر لك مع مرور الوقت هنختصر فيه خالص لغايه ما نوصل لميثاق الزور، ايه السر في تكوينه، ايه الدافع له. الناس كلها قاعده بتتكلم في وادي والحقيقه وادي تاني، فلازم نفوق على مستوى الحاكم والمحكوم، والا الكارثه هتعم كله. وعلى فكره الموضوع ده موضوع خطير، عليه مصير دولنا العربية وأمتنا الإسلامية في فهم هذه القضية. لأن خلاص الناس شافت قدام منها النفاق والغدر والخيانة، وإزاي إيران والفرس لهم مطامع في الدول العربية والدول الإسلامية، مش هيسيبونا مش هيسيبونا. فالمسألة الوقت مسألة حياة أو موت. فأنا لما أتكلم دلوقتي على الجهاد في سبيل الله بمعناه الحقيقي المتمثل في الجيش والشرطة مع ولي الأمر، وهو ده المقصود فعلا بالأدلة اللي ورد في الإسلام، مش الجهاد مع الإخوان، لا، الإخوان دول خوارج من أذناب اليهود والنصارى وأذناب الفرس، وده يفسر لك علاقتهم بأمريكا واليهود وإيران. إخوان هم الإخوان، قالوا نلم كل ما نستطيع. فقدروا يجمعوا أقصى ما عندهم في يوم اليرموك، كان عدد المسلمين 40,000 أو 50,000، ده اللي قدروا يجمعوه في نهاية عهد أبي بكر الصديق، 40,000 لـ50,000، كل اللي كان موجود في الجزيرة العربية، 50,000 واحد اللي استطاعوا أن هم، لو قلنا دول الرجال اللي موجودين والنساء قدهم كده، يبقى عدد اللي كان موجود في الجزيرة ممن شاركوا في هذه القضية، يوم ما نقول الجزيرة كلها 250,000 نسمة بكل ما فيها، ما فيش حصر سكاني طبعا، لكن ده تقريبا العدد، لكن اللي هو الخلاصة الخلاصة اللي يقدر يحارب كان 50,000. النصارى جمعوا كام؟ كان أقصى ما استطاعوا جمعه من قوة 250,000، 250,000، يعني كل واحد مسلم قصاد منه 5 من الايه النصارى. وبعض الناس في بعض كتب التاريخ قالوا 1,000,000، بس خلينا على العدد الاقل اللي مش مبالغ فيه، بالتاكيد 250,000 قصاد 50,000. مين معانا؟ الدكتور محمد رضوان. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا دكتور محمد. والله يا دكتور يعني احنا الله يجزيك خير أولا على الجهد اللي بتبذله والرؤية العلمية اللي بتنير الطريق بس للناس اللي تفهم بس أو اللي تعي يعني. فهي حقيقة الصراع صليبي صهيوني على الأمة، واللي بيحصل أول تنفيس عن حقد دفين بيعبر عنه ماضي هم الهزموا فيه زي ما ذكرت هزيمة ساحقة. للأسف الدكتور النهاردة الحروب تحولت من عسكرية إلى حروب فكرية وحروب من أجل إسقاط الأمة والتحريش بينها وكذا. صحيح. أنا عجبني جدا لما حضرتك بتقول إنه موضوع سيدنا خالد بالذات لأنه كان بيطلع له في الكوابيس يعني كانوا بيحلموا. صحيح. مش غريب. مش غريب أبدا. مش غريب ابدا ان نجيب سويرس الصليبي واللي معاه يحاولوا ان هم يشوهوا صوره الراجل الان ثأرا لاجدادي من قبل. انا عايز اقول لك على حاجه بقى تمثيليه حقيره تعملها قناه القاهره والناس، تمثيليه وقيعه. جايبين ميزو وراجل من لجنه الفتوى في الازهر، راجل يعني مسالم غير طيب يعني، وما ترك شيء ميزه من ثوابة الدين إلا نال منه وأهاله، وبعدين توني خليفة يظهر إنه بدافع عن الشيخ الأزهري وإنه جاي على ميزه شوية، وبعدين يعملوا تمثيله وميزه يمشي زعلان. الناس تضحك على مين؟ إحنا كشفينكم كويس وعارفين العيب كويس. هي سويتم والله مكسوفة يا دكتور محمد. جايبين واحد رقيع ساقط ساقط يشتم في الاسلام وفي البخاري ويسيب ويقول لك ان المسيح صلب لكنه لم يقتل وان المسيحيين داخل الجنه والعالم داخل الجنه. امتى يا محمد يا دكتور محمد؟ ده من ساعه في الفواصل، فلا زالت قناه القاهره والناس تعلن حرب على الاسلام. وانا بقول وقلت الكلام ده وانت استاذ وعلمتنا، احنا بنقول يا جماعه توقفوا من اجل هذا البلد، لان كنت بتحرقوا البلد. الجنود اللي بموتوا دول بسبب اللي بيعمله يجيب سوار الصرمت، والحرب واضحة ومعلنة، الحرب الصليبية الجديدة واضحة ومعلنة، وسفراء التنصير في الداخل شغالين. فأنا صراحة سعيد باللقاءات دي لأنك بتكشف جذور البلاء وتفضحهم فضيحة جلاجي. ربنا يعينك ويحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك ويعينك إن شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. الغريب في الامر ان هم ما كانوش برضو لغايه دلوقتي فاهمين طبيعه الدين ده. انا بقول لكم ليه الحرب المستعره الان عندي الزنادقة وعندي المرجئة في الهجمة الشرسة على الإسلام وتشويهه. لا، هم عادوا بيلعبوا صح. يعني ايه بيلعبوا صح؟ قالوا لا احنا نعرف نتفاهم مع المسلمين دلوقتي، بس الكلام ده ما جاش من فراغ، ده هم جه من امتى؟ بعد 600 سنة من الحروب الطاحنة من قبل النصارى عشان يقضوا على الإسلام، والمكر متواصل، ما قدروش ان هم يوصلوا في احتلال جزء من العالم الإسلامي الا ايام الحروب الصليبية. واحكي لكم دلوقتي ايه اللي حصل. لكن بعد ما انكسروا قالوا لا، لازم نقعد مع بعض كده ونشوف ونحلل الموضوع، وده مهم جدا احنا نتكلم عنه. طيب 50,000 قصاد 250,000 استطاع خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح، وكان ساعتها بقى ايه، يوم ما مات ابو بكر الصديق وتولى عمر وطلب عزل خالد وتوليد ابي عبيده على طول. القائد ابو عبيده خالد اداله الرايه وقال له انا وراك على طول، واستمر هما الاثنين، لان هما ما تفرقش معاهم لا قياده ولا دنيا. استطاعوا بفضل الله عز وجل ان يحولوا 250,000 الى قتلى في غور من اغوار الاردن. فازداد الغيظ عند النصارى في الغرب، الروم هيولعوا ايه ده. ولذلك لم تقم لهم قائمة بعدها. يعني في الأوقات اللي هي حرجة في تاريخ المسلمين، لما ابن سبأ اليهود ابن السوداء أحدث الفتنة على عثمان بن عفان وخرج عليه وقلب الناس عليه وعمل واقعة بين الصحابة في أيام علي بن أبي طالب، وحصلت معركة الجمل والصفين، وحصل تقاتل بين المسلمين، ده كله كان بواقعة من هؤلاء اليهود. كان ساعتها ممكن ينقض النصارى على المسلمين ويخلصوا عليهم، لكن ما قدروش. ليه؟ لأن كانوا انكسروا ساعتها عشان يكونوا جيش جديد قوامه ربع مليون زي ما حصل في معركة اليرموك، عايزين وقت طويل، فما كانش فيه يعني ريحة المرو عشان يطلع الروم كلهم على بعضهم عشان يطلع يقاتل المسلمين. وربنا سلم والحمد لله انكشفت مؤامرة اليهود على الصحابة، وكان عامل جماعة اللي اجتمعت فيه الأمة الإسلامية. طيب هم بيقولوا ازاي العدد القليل ده يتمكن من احراز هذا العدد النصر الكبير. الكلام ده حصل في المجتمع الغربي وقتها حيرة جنون، وازدادوا حنقا وحقدا وغيظا وكمدا، ولا حيلة لهم إلا معاودة الكرة ولو بعد حين. وانا بقول هنا وقد تهيأت لهم أيام الجمل وصفين الأسباب المواتية للانقضاض على المسلمين، ولكن النصارى انكسرت شوكتهم آنذاك وبلغت قوتهم من الضعف والهزيان بحيث تبقى ساكنة بلا حراك 4 قرون من الزمان، حتى تمكنوا بالفعل من تجميع أكبر عدد ممكن من جندهم للقضاء على أمة الإسلام. فبلغت جيوشهم قدروا ان هم يجمعوا 600,000 مقاتل ايام الدولة السلجوقية، ايام السلطان الب ارسلان في الدولة العباسية. جمع النصارى العدد الضخم ده على الرغم من حالة الضعف والانقسام والتناحر والخصام اللي حصلت في اشلاء الدولة العباسية، بقت دويلات كده متناحرة فيما بينها. فعملوا ايه؟ كان البابا في روما يجمع الناس، واي واحد رايح عشان يحارب المسلمين داخل الجنة على طول عندهم ياخد سق غفران. طبعا قلب ارسلان لم العلماء وقال لهم يا جماعة في ايه بالظبط، احنا ما نقدرش على الناس دي، احنا عددنا كله 60,000 والنصارى 600,000، طب نعمل معهم ايه؟ الروم دول 600,000 نعمل معهم ايه؟ ندفع لهم جزية ونصالحهم، مش هيسيبونا بره. وحاول التصالح معهم قلب ارسلان، حاول يتصالح معهم، قالوا لا مش ممكن. طلب الهدنة من قائد النصارى ارمينوس فابى. اتفضل اخ موسى من الجيزة، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا دكتور محمود. اهلا وسهلا بك اخي موسى، حياك الله. ربك الله وعانك، ربنا يعينك ويوفقك واياك يا رب. والله دكتور امبارح في قناة اون تي في وكيل نقابة الصحفيين المصرية يعلم الأزهر تصور وسوء الإسلام اسم جمال فهمي مصراني هو زي ما حضرتك عارف. طب يقول مدافعنا عن الإسلام البحيري الإسلام دين واسط دين ما بيعرفش كهنوت ومن الشافع قال رأي الصح يحتمل الخطأ ورأي الخطأ يحتمل الصواب. تصور ان جمال فهد ده يقول الكلام ده مدافعا عن الإسلام البحيري تقول الأزهر انت بتطالب الإسلام ليه؟ عايز تقف في البرنامج ليه؟ الى اخر هذا الحزيان والتدليس. علوم جزاك الله خيرا. ده أمر متوقع وهم الآن حسوا بمعنى الانهزامية الحقيقية أمام الشعب المصري وأمام العالم العربي وأمام كل مسلم في هذا العالم ممن تصله إرسال قناة البصيرة والقنوات وأيضا حركة الأزهر الأخيرة، يعني حركة مشكورة وإن جاءت متأخرة، لكن هم إحنا بنقول لك دلوقتي كل ستر الشيطان ربنا بيكشفه على أيدي أهل التقوى والإيمان، نسأل الله أن نكون منهم. فبإذن الله تعالى إحنا الحياة كده، الحياة طعمها في أنك تحس بمعنى الابتلاء ومين اللي حيقف مع الحق ومين اللي حيقف مع الباطل، مين اللي حيقف في نصرة ميثاق الزور وميثاق الشيطان وشريعة الأمريكان والاتحاد الأوروبي اللي هي سيدة الآن، ومين اللي حيقف مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع بلاده ومع أهله وعشيرته. سبحان الله. أرمن يسأله لا ما فيش هدنة خلاص احنا عندنا 600,000. فاستفتوا في حال من علماء في وقت كان يعرف فيه قدر العلم، فقالوا يعني العلماء قالوا الألب أرسلان، قالوا انتوا لا تنتصروا بقوتكم ولكن بفضل الله والإيمان به. قال تعالى واستعينوا بالصبر استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا بقرأ من كتاب كفاية الطالبين. فقالوا طيب نعمل إيه؟ أهل العلم أشاروا أن يكتبوا دعاء موحدا يوزع على المساجد في جميع البلاد الإسلامية، وأن يقف الشيوخ الكبار والنساء والأطفال ليستعينوا بالله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ويتحرك المسلمون ليبادئوا النصارى ما ينتظروش. كان عدد المسلمين 60,000 بنسبة 1:10 وقيل أكثر من ذلك. وفي يومها تجرد السلطان لله، قال لا أنا زيكم قمت إيه وأنا سلطان بعد ما يحتلون الروم، أو قمتنا إيه بعد ما يحتلنا الأمريكان ويسقونا كالخرفان ويبقى بعد كده السلطة والملك راحت، لا أنا أبقى من شعب وأحس بهم ويحسوا بي وأبقى واحد من الناس. أبو داود من السعودية، أهلا شيخ أبو داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يعزك وبارك فيك، يا أهلا وسهلا بك. فيك يا شيخنا، نسأل الله تعالى على أن نستعد من بيت السخط والعافية. وإياكم، بارك الله فيكم وفي داود وفي أم داود. جزاك الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيك. يا شيخنا انا لي 3 أيام كنت على سفر من سمعتش القناه، فمعلش بس اتكلم في نقطه كنت كلمت فضيلتك فيها ايضا على القناه مباشر، وهي نقطه التجنيد الاجباري هنا في السعوديه، ان هذا مفترض يصبح شيء اساسي في البلد. وانا في اليمن الان عندك يا شيخنا دوله زي باكستان وتركيا تخلي الان عن السعوديه وعن عاصفه الحزب. كما يقول الإخوة السعوديين ما يبني الديرة إلا حجارها وما يحك ديل بيت مثل الغفرة. الإخوة السعوديين إذا كانوا سمعنا يفهموا المعنى. فألا أناديهم وأقول لهم يعني إن كان المفتي العام الشيخ عبد العزيز الشيخ تكلم بهذا وطرح هذه الفكرة، فيجب على الجميع وجوبا إن هم يدعموا هذا الشيء. إيه المشكلة إن الشاب السعودي يدخل التجنيد لمدة سنة وسنتين أو ثلاث ويحافظ على الوطن، يعني هو كل ما يحصل حاجة هنستدعي ناس من برا وتعالوا يا مصر وتعالوا يا تركيا وتعالوا، نعم كلنا إخوة، لكن لما يكون الشباب نفسهم عندهم الوطنية الكافية ويطبقوا هذه الوطنية عمليا، لأن الشاب يضحي من عمر سنتين وثلاثة كمان للدفاع عن هذا الوطن. لا هو لا أخفى عليك، أنا لا أخفى عليك أن قرار موفق وينبغي أن هو يطبق. السعودية مش هينة، عندها 25 مليون نسمة تقدر تكون جيش قوي. نعم الله يكرمك، تستطيع أن تكون، ونسأل الله أن يفرج شيخنا ويبارك فيك. وطبعا الفضل لله بالنهارة، ثم لقناة البصيرة أنها كانت صاحبة الشرف. احنا قلنا الكلام ده من زمان، قلنا الكلام ده من زمان يا أبو داود. نعم يا شيخنا، أنت الآن قرابة السنة الآن ذكرنا هذا الكلام على القناة، فتقريبا يعني ان شاء الله يعني المفتي هو بيتابع القناه يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا وشكرا وبارك الله فيك. الله يحفظك، صحيح الله يكرمك ربنا يبارك فيك. احنا فاكرين من فتره طويله قلنا لازم يكون التجنيد في السعوديه اجباري. يعني ايه اجباري؟ يعني ليك واجب، تعال اديه، ادي حق الدفاع عن بلدك، وده فيش فيه مخالفه للشرع، ده أمر ولي الأمر وله السمع والطاعة طالما فيش معصية، ده دعوة إلى طاعة والحفاظ على البلد. فهنا أنا أنصح الشباب السعودي كله إن التحقوا بجيشكم، هو ده الجهاد الحقيقي، وما تسمعوش كلام الإخوان. الإخوان عندكم كتير، أنا عارف مذهبهم مذهب خوارج تكفيري، اوعوا تسمعوا كلامهم. اللي يمشي معاهم ماشي مع ميثاق الشيطان، ميثاق الزور والبهتان، مع أفكار التكفير والخوارج الأول أتباع ابن سبأ، وليس جهادا في سبيل الله. الجهاد الحقيقي جهاد مع ولاة الأمر للدفاع عن الدين والأرض والعرض. فقفوا مع بلادكم، وهذا هو الجهاد الحقيقي اللي على منهاج النبوة، مش الجهاد مع الإخوان. الجهاد مع الإخوان والثورات والخروج على الحكام ده كله كذب وزور وبهتان، وليس في من دين الله عز وجل في شيء. ربنا يوفقهم. احنا حين بنقول الكلام بس ما بسمعش إلا بعد فترة، يعني فين لما يفوق المفتي ويطلع ايه. احنا قلنا المفتي حاجات كتير، لكن المفتي على ما يبدو بيسمع لما يحس بالخطر بس. قال بأرسلان اللي هو كان موجود ساعتها قائد للمسلمين، قال أنا أخلع ثوب الإمارة وألبس كفني، وقال لست اليوم أميرا إلا أن ينصرنا الله تعالى. فلما أخلصوا ووحدوا واستعانوا سحقوا النصارى وأسروا ملكهم اللي كان بيهدده ومش راضي حتى يقبل الهدنة. ما أنا عايز أقول لكم على حاجة، ميثاق الزور اللي هم عاملينه دي ميثاق الأمم المتحدة، كل اللي شاركوا فيه من الدول العربية أو الدول الإسلامية شاركوا فيه من باب الهدنة ومرغمين مضطرين، لأنهم عارفين طبعا أي حاجة في مصلحتهم فيتو، أي حاجة مع إسرائيل أو ضد إسرائيل فيتو. طب وبعدين نعمل إيه بالشرعية الكاذبة دي، شرعية إبليس دي، شرعية الزور والبهتان، نعمل فيها ايه دي؟ لا سلام تحقق ولا كلمة بينفذوها ولا شيء من هذا القبيل. طيب لما اخلصوا وحدوا واستعانوا سحقوا النصارى واسروا ملكهم، وهذه المعركة تسمى مش معروف في التاريخ او اسمها معركة ملاسكر، لم تنل حظا من الشهرة في التاريخ كما نالت القادسية واليرموك، مع انها من افضل المعارك التي مرت في تاريخ الامة الاسلامية. هنا بقى النصارى برضو ما تعلموش الدرس، رجعوا مكسورين بس في قلبهم غل. ايه الناس دي؟ غيظ، ازدادوا غيظا وجهلا بطبيعة الاسلام ودين دين الله عز وجل، ما هم مش عارفينه. رفضوه من ايام هرقل، كان ممكن هرقل لو دخل في الاسلام ولقى الناس دي عندها فهم كده هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت الله ملككم، كل القساوسة والرهبان والنصارى جمعهم اتبعوا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم قالوا لا وحاصوا أو صاحوا كحمر الوحش ونفروا عن هرقل وعايزين يخرجوا عليه. فأنا كنت بختبركم يلا هتيجي على دماغكم. واللي حصل سبحان الله ما همش اجتمعوا كلهم في أوروبا بعد حصلت المعركة بتاع مناس كارد ديت، والبابا في إعلان اسمه إعلان كليرمونت أجمعوا كيدهم وحقدهم، ألقى فيه بابا روما روبيان الثاني خطابه الشريف النصارى عشان يثير حفيظتهم ضد المسلمين في تجهيز الحروب الصليبية، ووعد من يشترك في هذه الحروب بالغفران الكامل، فأعد العدة على مدار يجي حوالي 100 سنة هم قاعدين بيجهزوا الحروب دي عشان تبقى أقوى حروب كاسحة وقاضية على محمد وأمة محمد وعلى كل ما يمس الإسلام يقتلعوا من جذوره ما يسيبوش حاجة خالص. وبدأوا فعلا في الحروب الصليبية بالتدفق على العالم الإسلامي، واتسم غزوهم بروح التعصب والانتقام. كان في نفس الوقت الفرس وشيعة كسرى أنوشروان اللي مخفيين في البلاد الإسلامية وعيون وخول للمسلمين كانوا بيتعاونوا مع التتار اللي جايين من ناحية الاتحاد السوفيتي وروسيا والأمور دي كلها على أساس يهجموا على العالم الإسلامي. فوقع العالم الإسلامي بين فكي كماشة أو مطحنتين، النصارى جايين من الغرب والروم والمجوس والمشركين والملاحدة جايين من الشرق. كده بقى خلاص قالوا الإسلام ما عادش هيقوم له قائمة، ولا عرب ولا دين ولا شيء من هذا القبيل، نخلص منه مرة واحدة ونخلص. وكان المسلمين في الوقت ده متناحرين متنازعين منقسمين إلى دولات صغيرة هجرت دينها ومصدر عزها ومجدها وأساس قوتها، فتمكن النصارى بالفعل من استباحة حرمة المسلمين والاستيلاء على القدس ثالث الحرمين، وصبوا حقدهم وأفرغوا كيدهم في الانتقام والتشفي بالمسلمين. وواحد راهب كتب اسمه روبرت أحد الصليبيين المتعصبين، شوفوا كتب ده شاهد عيان على اللي حصل في بيت المقدس. شوف بقى مدى الغل على مدار يجي 500 سنة عايزين يفترسوا العالم الإسلامي ويفترسوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويأكلوا العالم العربي ويقرأشوه مش عارفين. فلما دخلوا بيت المقدس عملوا إيه؟ بيقول كان قومنا يجيبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليروا غليلهم من التقتيل. تقول لي داعش إيه؟ ده داعش بالنسبة لهم كانت رحمة. والله داعش ما عملت اللي عمله الصليبيون النصارى لما دخلوا بيت المقدس، ولا عملت 1%. يعني الصورة اللي صوروها في الذبح والحرق وكلام من ده، لا تعشوا هنا يعملوا ايه. وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها زي الأسود اللي اتخطفت عيالها الصغيرة فبتجري تفترس اللي في الشوارع، كانوا يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إربا إربا يا ابن البحيري. التاريخ ده ايه رأيك يا ابن عيسى؟ ايه رأيك يا سويرس يا تنوير انت وهو؟ وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغاية السرعة، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية. فيا للشره وحب الذهب، وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. هو ده اللي بتعمله أمريكا الآن في العراق، بس كانت البشاعة زمان بصورة شديدة. ده دين السماحة والمحبة، والله محبة، ونضربك على خدك الأيمن يدوله خدك الأيسر. هو ده دين المحبة بتكلموا عنه؟ الله محبة، محبة وسلام، سلام إيه؟ احنا عرفنا طبعا الله محبة ديت على طول على سفر نشيد الانشاء. افهموا يا جماعة. طب واحد تاني مؤرخ اسمه ريموند ده جميل، احد الكهان الشامتين الشاهدين على حقد النصارى، والحدث ما هو عجيب بين العرب، عندما استولى قومنا على اسوار القدس وبروجها قد قطعت رؤوس بعضهم. يعني داعش لما ذبحوا الناس، وداعش صناعة أمريكية وإحنا تبرأنا منها وقلنا أنتوا اللي عاملينهم واللي صانعين الإخوان وصانعين القاعدة، المخابرات البريطانية هي اللي عاملة الإخوان المسلمين وجايين تحسبوها على الدين، وخططتوا معاهم لضرب البرجين باتفاق بين أمريكا وبين الإخوان المسلمين وباعتراف ناس كومنتم. سبحان الله، قطعت رؤوس بعضهم فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون إلى القصف بأنفسهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار. أنا أقول إيه على واحد معرفش عنده إحساس ولا ما عندوش زي إبراهيم عيسى كده؟ تاريخنا دمره، تاريخ اللي بيدرس في الأزهر تاريخ كله كذب، تاريخ كله كذب، ده تاريخ كله كذوب، تاريخ كله، والواد بيتكلم منفوخ. ايه ده؟ انت جاينا ان انا بركة عشان تعمل كده في الإسلام؟ ده ما يحركش فيه الشعر ليه؟ جاي من عند أوليائه. فكانوا يضطرون إلى القصف بأنفسهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار، وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب. أكداس. احنا نقول لي بقى بطرس واللي معاه واللي واقفين وراه يخصي يخصي يخصي يخصي على دي أفعال عملتوها. أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاه، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما ناله. ده حاجة بسيطة كمان من اللي تعمل. هو فاش أشد من كده؟ قال اسمع بقى، لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكان جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي، شايفين الرحمة ودين المحبة، واللي يضربك على خدك الأيمن اديله خدك الأيسر، شايفين المحبة والسلام والوئام والتناغم والسلم العام والسلم العالمي والأمن العام والأمن العام بتاع ميثاق الزور، وكانت الأيدي والأذرع المبطورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها. ولم يكتفي الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك، فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة سكان القدس من المسلمين. إيه دين الرحمة دي؟ الله محبة بقى. إذن كلمة الله محبة عندهم لا تعني إلا الجنس، لا تعني إلا ما ورد في سفر نشيد الإنشاء. ايه اللي حصل؟ النصارى بقى قالوا ايه؟ خلاص كده أمة الإسلام كتب على الفناء ولن تقوم لها قائمة، انتهت السعودية. ما كانش في سعودية ساعتها بقى، كان الحجاز والخطوتين وحنجيبهم خلاص، كان عملنا في القدس كده يبقى هيتمنى علينا وبعد كده هنجيب الباقي. ما توقعوش ان فيه سيسي زمان اللي هو دلوقتي بيماثل الرئيس السيسي في قضية وقف صد العدوان الامريكان واللي معاه، ان يطلع لهم واحد اسمه صلاح الدين النصارى الوقت عايزين يحذفوه من المقررات، وفوزي اسمه ايه ده مفيد فوزي اللي بيقول على هيفاء وهبي لابسة هدوم شفافة والعيون تريد أن تتسلق صور حديقتها عشان تبص وراء، جاتكم فضيحة. إذا كنت تقبل هذا على نسائكم وعلى أولادكم وبناتكم، صور حديقتها عشان تشوف اللي وراء، ولك شيل حكاية صلاح الدين دي، يلا امشوا وراء، خليكم مع مساق الزور، حاجة تكسف. قالوا خلاص ما عادش فيه. إنما عمرهم ما توقعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب بخروج صلاح الدين الأيوبي، عشان كده هم النصارى حيموتوا من صلاح الدين أهو، عايزين يشيلوه من المقررات، بيكرهوه ليه؟ تنفيس عن حقد ده فين؟ كده الوقت الأيام دي تصفية حسابات، الأيام دي بيحصل حاجة اسمها تصفية الحسابات بقى، تعالوا بقى لما نحاسبكم على اللي فات. صلاح الدين ربنا جعله سبب في صد عدوان الصليبيين وفي الحفاظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما حصل برضو في الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن. البلاد العربية كلها لازم تجتمع مع مصر والسعودية، ما فيش خيار، دول الخليج كلها يد واحدة مع السعودية مع مصر مع دول المغرب العربي، هترجعوا ليبيا وهترجعوا السودان اللي راحت الجزء الجنوبي منه هيرجع تاني إن شاء الله عز وجل، وهترجع سوريا ولبنان، وهيرجع العراق بإذن رب العزة والجلال. ويقين الله لو رجعنا له شر هؤلاء. في الحديث له بقية، بس احنا وقفنا عند النقطة الفاصلة اللي خلت النصارى جن جنونهم، بعدها خلاص قالوا لا لا لا اللي بيحصل 9 حملات صليبية كان اخرها حمله لويس التاسع. هنا بدات بقى النقطه الحقيقيه اللي بعتبرها اساس ميثاق الامم المتحده من ايام لويس التاسع. ليه؟ لان اللي كتبه لويس التاسع في وثيقه في باريس، دار المخطوطات الفرنسيه في باريس موجوده لغايه النهارده، كتبها في دار النقمان وخدها معاه محفوظة في باب الوثائق القومية في باريس لغاية النهاردة. اللي كتبه لويس هو اللي تنفذ بحذافيره في ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون مع اليهود. الوقت خلص، أنا كان نفسي أكمل القصة يعني، لكن إن شاء الله هنكملها بكرة بإذن الله تعالى عشان تعرفوا بقى حكاية مش جاية ببساطة. لا، اللي عايز يعيشنا في وهم التقدم والاستنارة والحضارة ودين التصحر ده سيبكم منه. ابراهيم عيسى يقول لك ايه الدين المتصحر ده؟ طالع من الصحراء دين، طالع دين اللي ايه يعني؟ خلاص انت عرفان منهم الدرجة دي الناس اللي طالع من الصحراء دي؟ انا بستغرب والله، الرجل ده تبع اي ملة؟ صدقوني والله العظيم اصبح دلوقتي انك تقول انه هو تبع ملة الاسلام، انا شك في واحد تبع ملة الاسلام بيعادي الاسلام المعادة دي. هو الرسول طالع من ما طالع من الصحراء ولا دين التصحر؟ هو الرسول كان جاي من ايه؟ جاي من روما ولا من نيويورك ولا جاي في سيارة مرسيدس من بتاع نجيب سويرس؟ خسئتم والله. نكمل إن شاء الله حلقة جديدة بإذن الله تعالى غدا مع ميثاق الزور وكشف البهتان فيما يسمى بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية اللي هي شرعية الشيطان، وكيف نتعامل معها، وكيف يفهم المسلمون الرسالة في كسر هذه الشرعية الباطلة، شرعية الزور. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحم من مات من المجاهدين في الجيش والشرطة، وأن نحتسبهم عنده من الشهداء، وأن يغفر لهم أجمعين، وأن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأن ينقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.